ما حكم التكبير أثناء خطبة صلاة العيد؟ لا بأس بذلك، يعني تكون يكبر يعني في في في الخطبة، لأن يعني صلاة العيد والعيد يعني فيه تكبير، لكن ما جاء من أنها تبدأ بتسع تكبيرات في البداية لا أعلم له أصلا، وإنما تبدأ بالحمد والثناء، تبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل.